سؤال آخر، هل الدعاء حين الإفطار لا يرد؟ طبعا قد ورد الفضل في بيان فضل الصائم، وأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وجاءت أحاديث في أنه ثلاث لا ترد دعواتهم، ومنهم ماذا؟ الصائم ها حين ايش؟ والصائم حين ولا حتى يفطر؟ هذا اللفظ الصحيح، هذا هو اللفظ الصحيح. ففيه بارك الله فيكم ان المرء ليس مرادا ان الدعاء عند الفطر حتى يفطر، يعني ما ان يمسك الى ان يفطر، فهذا مظنة للاجابة في كل وقت، سواء في الضحى، في قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر، في كل هذه الأوقات. فلا يخص بعند ماذا؟ الفطر. نعم.